حتى ولو من غير لقى، كتب عمر بطيشة، لحن صلاح الشرنوبي، وغنت ميادة الحناوي. حب قديم وفان. أنا حبيت مش ذكريات ولا هو حب قديم وفان. لا هو ده العمر الوحيد وأنا بعيشه.